بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأن تكليف المحال لا يستحال لصيغته، إذ ليس يستحيل أن يقول. لازلنا في مسألة هل يجوز تكليف ما لا يطاق أو لا يجوز. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذا طبعا من شروط الفعل المكلف به، وهو الشرط الثالث، أن يكون المكلف مستطيعا، وهذا الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به، وهو أن يكون الفعل المكلف به يستطيعه المكلف. فمن هنا أثيرت هذه المسألة، وسأل السائل: هل يكلف الله شيئا لا يستطيعه المكلف، لا يستطيع القيام به، لا يستطيع تمثيله؟ فقال كثير من العلماء: نعم يستطيع، نعم يكلف الله ما لا يطيقه المكلف. وهناك أدلة دلت على أن الله يكلف ما لا يكلف أو كلف ما لا يطيقه المكلف. من هذه الأدلة ذكر بعض الأدلة من أولها: إذ ليس يستحيل أن يقول كونوا قردة كونوا حجارة. أي نعم، لا يستحيل تكليف ما لا يطاق من حيث الصيغة، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويأمر بما يشاء، فالله أمر وقال كونوا قردة، كونوا حجارة، كونوا أي شيء، فهذا أمر وهذا ما لا يطيقه الإنسان، ومع ذلك أمر به. إذن يكلف الله ما لا يطاق، إذ لو لم يجز تكليف ما لا يطاق لما أمر بهذا الشيء، مع أن الإنسان لا يستطيع أن يكون هذه الأمور بنفسه يعني. نعم. وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق. من الأدلة أيضا السابقة كونه أمر أبا جهل بالإيمان، وهو يعلم تمام العلم بأنه لا يؤمن، إذ لو علم أنه سيؤمن لآمن لوقع معلومه، والله سبحانه وتعالى لا يتأخر أي شيء عن علمه وعن إرادته، فهذا يدل على تكليف ما لا يطاق، أمره بالإيمان ولم يقع منه، ولم يعني يقع منها الإيمان من أبي جهل، لأن الله علم أنه لا يؤمن. نعم. وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال، إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح. هذا كأنه رد على المعتزلة، مع أنه دليل من الأدلة. يقول أن تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق لا يستحيل على الله، ولا يناقض أن الله يفعل الأصلح للعباد، لأن المعتزلة وهم من تزعم أن الله لا يكلف ما لا يطاق، من تزعم هذا القول ومعهم كثير من العلماء، قالوا إن تكليف ما لا يطاق ينافي أن الله يفعل الأصلح، لأن هناك قاعدة يجب على الله أن يفعل الأصلح كما قال المعتزلة، قاعدة لهم معروفة، وهي أيضا متفرعة عن قاعدتهم الكبرى التحسين والتقبيح العقليين، هذا عندهم، فقالوا إن الله لا يفعل إلا الأصلح ولا يأمر إلا بشيء صالح وحسن للعباد، وأمره بشيء لا يستطيعونه معناه أنه أمر بشيء لا يصلح العباد وفوق طاقتهم، فهذا لا يأتي به الله، يقولون فهذا لا يأتي به الله، لذلك لا يأمر به. أعد العبارة. وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة. نعم، يعني يقول وإن قيل إن تكليف ما لا يطاق محال لأنه يؤدي إلى مفسدة، هذا كلام المعتزلة، كلام المعتزلة يقولون أنه يؤدي إلى مفسدة، حيث إننا نشك في أوامر الله، لأن الله لا يأمر إلا بالأصلح، فكيف يأمر بما لا يطاق؟ هذا غير أصلح، لا يصلح للعباد والبلاد. نعم. وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال. نعم، هذا فإن جواب إن، يعني يقول لا يمكن أن نقول مثل هذا الكلام وننسبه إلى الله عز وجل ونقول يجب على الله أن يفعل الأصلح، قاعدتكم أصلها فاسدة، قاعدة المعتزلة أصلها فاسدة، فلا يمكن أن يقال إنه يجب على الله الأصلح، الله يفعل ما يريد ويعلم الأصلح في العاجل والآجل، ويمكن أن يكون أصلح هذا بالنسبة لمفهوم ولعقل المكلف القاصر، لكنه غير أصلح بالنسبة لله عز وجل أو بالعكس. ومن هذا المنطلق الذي لا يقدر على فهم مقادير الله عز وجل، بعضهم يصيبه المصائب الكثيرة من فقر وأمراض وعلل وغير ذلك ومضايقة وإهانة وذل، وهو مؤمن بالله وتقي وورع ولا يمكن أن يأكل حراما ولا شيء، ومع ذلك له أخ شقيق أو له قريب يفعل الجرائم، ومع ذلك سعيد في دنياه معطيها الله كل حال. لا يمكن أن يسأل هذا السؤال ويقول لماذا أنا هكذا وأنا متمسك وغيري غير متمسك، هذا لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قدر لك هذه الأمور وهي أصلح لك، إذ لو أعطاك مثل أخيك لا أفسدتك أنت، لأنك لا تدري عن آجل أمرك أنت، فالله عز وجل يعلم ما تؤول إليه الأمور في الدنيا والآخرة، فالإنسان يتوكل على الله في كل شيء ويعلم أن ما أصابه من أي شيء مصيبة أو غير مصيبة من الله وهي فائدة له، لذلك لا يحمد على مكروه سواه، لأن نحمد الله على مكروه في مفهوم أنه مكروه، لكن عند الله حسن ومحبوب، لذلك وضعه على هذا المؤمن. نعم. فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال، إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح. نعم، لأنهم عندهم قاعدة هي التحسين والتقبيح العقليين، عندهم قاعدة أن الله، عند المعتزلة يعني، أن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وهو الأصلح، ولا ينهى عن شيء إلا وهو قبيح، فلذلك عمموا هذه القاعدة بعقولهم وقالوا الذي لا يحسنه العقل فهو قبيح، والذي يقبحه والذي لا يقبحه العقل فهو حسن، هذا غير صحيح ترى، لأن العقل خلقه الله وقد يدرك العقل أشياء وقد لا يدركها، فلا يأمر الله سبحانه بشيء إلا وفيه قبح، لا يأمر الله بشيء إلا وفيه حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه قبح، لذلك ينبغي أن نتقيد بهذه القاعدة بدون تعلقها بالعقل، بدون أن نقول أن نأخذ من هذا أن العقل يقبح ويحسن، بل نأخذ هذا عن طريق الأوامر والنواهي الشرعية. ما نهى عن هذه الأمور إلا لأنها قبيحة وتؤدي إلى مفاسد ومضار، وما أمر بهذه الأمور إلا لأنها حسنة وتؤدي إلى مصالح العباد والبلاد وإن لم ندركها نحن. فهذا الإيمان الحقيقي الصحيح. نعم. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والسفه من المخلوق ممكن. بعد. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد. نعم. والسفه من المخلوق ممكن. إيه نعم. يعني بمعنى أنه يوجد خلاف عند الناس في العقل. بعض العقول تحسن أشياء عند غيرهم قبيحة، لذلك لا ضابط للعقل لا في بين الأفراد ولا في البيئات، فتجد أشياء قبيحة في بيئة بينما هي حسنة في بيئة أخرى. لذلك نسند الأمور كلها إلى الله عز وجل، فما أمر به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح. لا نجعل هذا تحت العقول، ولو اتجهنا إلى العقول لاختلفت المعايير ولاختلفت الأحكام الشرعية في كل بين الأفراد، بين الأشقة تختلف الأحكام الشرعية لأن الله خالف بين عقولهم، فهذا يدرك ما لا يدركه الآخر. لو يعني قصده لو جعل هذا إلى العقل، فلذلك ما أمر به الله عز وجل فهو حسن بصورة عامة ومطلقة، وما نهى عنه سبحانه وتعالى فهو قبيح بصورة عامة ومطلقة، لا نقيد ذلك بعقل ولا غيره. نعم. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والسفه من المخلوق ممكن. نعم. قصده أن العقل بعض العقول سفيهة، ولكن يزعم صاحبها أنه أعقل خلق الله، فلذلك لا يسند الأمور إلى الله. إذا الله عز وجل يحكم بأحكام قد يقطع هذا الشخص بأنها قبيحة، ولكنها في الحقيقة هي حسنة وفيها صالح للعباد والبلاد. نعم. ووجه استحالته قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هذا قائلون بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق، استدلوا بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي نص في هذا، يعني بمعنى لا يجوز تكليف ما لا يطاق، واستدلوا بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خبر وليس سؤال أو دعاء، وخبر الله سبحانه وتعالى يجب أن يقبل. نعم. ووجه استحالته قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الأمر استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبا، وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق. نعم. هذا الدليل الثاني، يعني بمعنى أن الله طلبه أمر الله طلب فعل شيء، وهذا الشيء ينبغي أن يكون معلوما مفهوما، ينبغي أن يكون غير مفهوم. فالشريعة الإسلامية نزلت في لغة العرب، وكان العرب يطلب من ابنه أو من عبده أن يأتي له بشيء أو أن يأمره بشيء يقدر على فعله، وإن أمر السيد عبده بما لا يقدر على فعله ومع ذلك عاقبه حيث أنه لم يفعله، فإنه يعاتب على هذه المعاقبة. لماذا عاقبت على شيء لا يستطيع فعله؟ والشارع نزل بذلك، بمعنى لا يأمر بشيء، لا يأمر العباد بشيء إلا يستطيعونه ويقدرون على تمثيله. نعم. ولأن الأمر استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبا، وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق. نعم، مفهوم، يعني بمعنى مفهوم الكيفية، بمعنى كيفية فعله. لا يأمرنا الله، حتى الصلاة أمرنا الله عز وجل بها أقيم الصلاة، فبدأ الصحابة يدعون لأنهم لا يعلمون الصلاة غيرها، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. فما نفذوا شيئا إلا بعد أن أراهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الفعل ينبغي أن يرى وأن ينفذ أمام الإنسان، وإلا ما يكلف به. فهذا دليل قوي على أن الفعل يجب أن يكون مطاقا للمكلف، وإلا ما يجوز التكليف به. نعم. والطلب يستدعي مطلوبا، وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق. ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه. ولو علم الآمر دون المأمور. نعم، يعني لو قال هذه الكلمة أبجد هوز، السيد قال لعبده أبجد هوز وسكت وهو يريد أن يشرب ماء، هل هذا مفهوم؟ هل أفهم السيد عبده ماذا يريد؟ لا، لا يمكن. والله عز وجل أنزل القرآن والسنة بلغة العرب، لا يمكن أن يأتي بشيء مخالف للغة العرب تام. إذ لو نزل أنزل أي آية أو أتى بأي حديث مخالف للغة العرب لما كان القرآن معجز أبدا ترى. فلذلك أعجزهم بما يستطيعون فعل شيء مقارب له، ولا يستطيعون أن يأتوا بشيء مثله. نعم. ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه. ولو نعم علم لعدم عقل، لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه. لا يعرف العبد ماذا يريد السيد إذا قال له هذه العبارة مثلا، أو الأب لولده. نعم. ولو علم الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا. نعم. ولو علم الآمر دون المأمور، يعني علم ماذا يريد، قال هذه الكلمة تعبيرا عما يريد هو، لكن المأمور ما عرف ما المقصود بهذا، لا حتى لا يسمى هذا خطابا أصلا، ولا يسمى أمرا أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى أن المتكلم الذي لا يفهم غيره هذا ليس متكلما، قال العلماء لا يعتبر متكلما، لأنه يأتي بعبارات غير مفهومة، والكلام ينبغي أن يكون مفهوما. لذلك عرفنا الخطاب فيما سبق، الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. عرفنا الخطاب بماذا؟ هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يفهمه، بحيث يسمعه ويفهمه، هذا هو الخطاب الصحيح. نعم. ولو علم الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا، إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب. لا، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وليس المتكلم بمتكلم أبدا، وإن زعم أنه يتكلم أيضا، لأن الخطاب كما قلنا هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه. فاشترطنا قلنا بحيث يسمعه، بمعنى أن الشخص الذي بينك وبينه حائل لا يسمعك، وإن تكلمت بكلام مفهوم أنت لكنه لا يسمعك، هذا ليس بخطاب. لو أمرت النائم بأمر وهو نائم لا يسمى خطاب. فلذلك المتكلم ينبغي أن يتكلم بخطاب مفهوم واضح جلي، وأن يتكلم بشيء معلومة الهيئة معلومة الصفة لأجل أن يطبقه وينفذه. نعم. وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة. نعم، اشترط فهم الخطاب لأجل أن يتصور من المأمور الطاعة، لأجل أن يتصور هذا المأمور الطاعة فيه، لابد أن يفهمه، وإلا لما جازت أو لما أطاع. ولو نفذ وهو لم يفهم لا يسمى تنفيذا، لا يسمى تمثيلا أبدا، وهو لم يفهم المقصود والمراد من هذا. نعم. وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة، إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا. لأن الأمر هو الاستدعاء، الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا هو تعريف الأمر كما ذهب الجمهور، هو استدعاء الفعل بالقول. فالأمر استدعاء أن يفعل شيء، استدعاء أن يفعل شيء. فإذا كان لا يفهم هذا السامع هذا الاستدعاء لا ينفذه ولا يمتثل، حتى لو امتثل وهو لم يفهم هذا ليس بتمثيل كما قلنا. نعم. إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا، والمحال لا يتصور الطاعة فيه. نعم، يلزم مما سبق وهو اشتراط فهم السامع للمأمور به حتى ينفذه، يلزم منه أن يعلم المأمور به وأن يستطيع فعله، هذا هو الذي يريدون أن يتوصلوا إليه، وهو من باب التلازم، وهو الاستدلال بالتلازم. الاستدلال بالتلازم ترى دليل من الأدلة المعروفة. ما معنى الاستدلال بالتلازم؟ هو الذي يلزم من شيء شيء آخر غير الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ترى لأن الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها يلزم من كون هذه الآية دلت على شيء، يلزم من أن هذا الحكم أو هذا الحديث أو هذا القياس. لا، هذا استدلال بالتلازم، يلزم من شيء شيء آخر غير الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، مثلا قولنا يلزم من وجود السبب وجود المسبب، يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، يلزم من مثلا حولان الحول وبلوغ النصاب على لهذا المال أن تجب الزكاة على هذا المكلف، وهكذا. والمحال لا يتصور الطاعة فيه، فلا يتصور استدعاؤه كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر. يعني بمعنى ما لا يطاق، وهو المحال، يسميه بعضهم المحال ترى، والمستحيل فعله، لا يمكن تطبيقه، لا يمكن تنفيذه، لا يمكن للمأمور أن ينفذه وهو محال عليه. كمن طلب الخياطة من هذه الشجرة يقول خيطي لي هذا الثوب، فهذا كمن طلب من شخص لا يستطيع، طلب من شخص فعلا لا يستطيع هذا الشخص أن يفعل، لا فرق بينهما ترى في هذا، مثل أن يطلب شخص من شخص آخر لوحده لمفرده أن يبني هذه، أن يبني عمارة له أو بيتا لوحده، يقول لا يشاركه فيه أحد، هذا مستحيل. فلا يتصور استدعاؤه، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر. ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل. والمستحيل لا وجود له، لا وجود له في العقل، فيمتنع طلبه. أي نعم، هذا من الأدلة أيضا الذي استدل بها القائلون بأنه لا يجوز تكليم ما لا يطاق. يقولون إن الفعل المأمور به ينبغي أن يتصور أولا في العقل، يتصور فعله وهيئة تطبيقه، ينبغي أن يتصور عند الآمر، في عقل الآمر، ثم بعد ذلك يأمر به. هذا هو المأمور به الحقيقي الطبيعي. أما المستحيل أصلا لا يتصوره العقل، أصلا لا يوجد في العقل، لذلك لا يجد الأمر به العقل الصحيح. فكيف يأمر بشيء هذا الشخص، فكيف يأمر بشيء لا يتصوره عقله هو نفسه؟ هذا مستحيل. نعم. ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان. هنا يعني الأشياء المأمور بها ينبغي أن تتصور في العقل قبل أن توجد في الأعيان يراها بعينه، يعني الأعيان التي يراها بعينه. فلا يأمر شخص بشيء إلا إذا تصوره عقله، تصور وجوده. لكن هذا المحال أو المستحيل أو ما لا يطاق لا يتصوره عقله، فلذلك لا يمكن وجوده، فكيف يأمر به؟ هذا مستحيل. نعم. ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل. والمستحيل يعني يعني يجب أن يأمر الشخص بشيء إذا كان هذا الشيء قد تصوره عقلا، تصور وجوده، هذا الذي ينبغي، هذا الأمر الطبيعي. أما أنه يأمر بشيء لا تصور له في عقله فهذا لا يمكن أن يأمر. من العقل طبعا، نحن نتكلم عن العقل، نحن نتكلم أيضا عن عقلاء الناس المتوسطين في فهمهم للشريعة، لا المتشددين ولا المتساهلين. ترى المتشددين في الدين لا يؤخذ رأيهم في شيء، والمتساهلين في الدين لا يؤخذ رأيهم في شيء من الدين، قاعدة معروفة عند العلماء. إنما الذي يؤخذ رأيهم في كل شيء، ترى إنما الذي يؤخذ رأيهم هم المعتدلون المتوسطون. لذلك قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هم العدول، والعدل هو الشخص الذي في الوسط، لا يميل إلى التساهل ولا يميل إلى التشدد. فالمتشدد استغل الآيات والأحاديث الشديدة واستدل بها وترك ما عارضها، والمتساهل استغل الآيات والأحاديث وما قال له عقله في وجه دلالتها وترك له. لكن هذا المتوسط هو الذي يأخذ من هذا وذاك وينظر بعين ثاقبة ودقيقة في الأمر الذي ينبغي أن يكون. نعم. طريقة دخول أهل البدع كيف؟ تصور الأشياء في العقل قبل كل شيء. تصور الأشياء في العقل قبل أن تكون في الواقع. هذه طريقة معتزلة. نحن قلنا بأن ننظر إلى الأوامر والنواهي الشرعية فقط، ما أن دخل بالعقل. إذا استنبط الإنسان منها بعض الأحكام هذا مراد، إذا كان الشخص بلغ درجة الاجتهاد. أما أنه يقيس كل شيء على عقله وما يحسنه عقله أجازه وما يقبحه عقله منعه، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يؤخذ به. فننظر إلى الأوامر الشرعية على أنه ما أمر بشيء إلا وهي حسنة وفيها مصالح ودفع مفاسد عن العباد والبلاد، ما نهى عن شيء إلا وفيه مفاسد على العباد والبلاد. ارفع صوتك. يقصد المؤلف رحمه الله تعالى الوجود في الأذهان أن يكون غير محال. هو يقول في هذا الدليل إن المأمور به أولا الطبيعي أن يتصور الإنسان وجوده في العقل أولا، وجوده قبل أن يظهر، قبل أن يأمر به، قبل أن يجده في الأعيان يراه في عينه. والمحال لا وجود له حتى في الأذهان أصلا. هل الآن ذهن الإنسان يتصور أن الشجرة تخيط؟ لا يمكن يتصور العاقل، يعني لا يمكن يتصور هذا الشيء. لذلك انعدم وجود ما لا يطاق والمحال في الذهن، انعدم وجوده، لذلك لا يجوز الأمر به. وإن أمر به فإنه من المختلين عقلا يسمى هذا. وستأتي طبعا الأجوبة، قد ينقدح في أذهانكم أن أدلة المجوزين كيف يفعلوا بها سيأتي المؤلف عليها ويجيب عنها. نعم، لأن المؤلف من قدامة والغزالي وكثير من العلماء قالوا لا يجوز تكليم ما لا يطاق، أما كثير من العلماء قالوا يجوز، واستدلوا بالأدلة السابقة الأربعة. نعم. ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. واضح الكلام هذا، انتهينا منه. نعم. ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه، فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه. اي نعم، هذا قياس. يعني اشترط فيما سبق الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما، أن يكون المأمور به معدوما حتى ينفذ ويمتثل، لأن تحصيل الحاصل لا يمكن، لا يمكن أن يأمر الشخص بشيء هو حاصل موجود. فما دام اشترطنا ذاك الشرط وهو أن يكون معدوما، إذن يتصوره العقل، يتصور العقل هذا المأمور به المعدوم أنه سيقع وسيوجد، وسيوجده هذا المأمور. فلذلك لا يجوز الأمر بالمحال والمستحيل وما لا يطاق، لأنه أصلا لا يحكم عليه بأنه معدوم ولا موجود، أصلا لا يحكم عليه بأنه معدوم ولا موجود، فلذلك لا يمكن أن يؤمر به. الدليل الذي قبله يقول بأنه يتصور في الأذهان والمحال لا يتصوره ذهن أصلا. الدليل الثاني أعم منها، الذي هذا الدليل الأخير أعم منه، يقول أصلا لا، المستحيل وقوعه لا، ليس معدوما ولا موجودا ولا يتصور وجوده لا من قريب ولا من بعيد، فلذلك لا يؤمر به ولا يكلف به. نعم. العدم في كل، نعم العدم في كل، يعني بمعنى عدم وجوده في الأذهان ولا في الأعيان. نعم. ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه، فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه. هنا كما اشترطنا أن يكون المعدوم، أن يكون المأمور به معدوما حتى يوجد، لأن الأمر بالشيء الموجود تحصيل حاصل، فلا بد أن يكون معدوما. مثلا أنا أقول السيد يقول لعبده ابن هذا الجدار، وهو يشير إليه أنه مبني، فيقول له العبد إيش هذا، هذا مبني، هذا كيف أبنيه، هذا لا يتصور الأمر به لأنه موجود، هذا تحصيل حاصل، فلا بد أن يكون معدوم. يقول ابني جدار فيها في هذا المكان حيث أنه معدوم. كما اشترطنا هذا الشرط كذلك يشترط أن يوجد ذلك المأمور به في الأذهان. كيف وجوده في الأذهان؟ هو تصور الهيئة التي ينبغي أن يوقع عليه هذا المأمور به، وما لا يطاق والمستحيل والمحال لا يمكن أصلا تصوره، فلذلك لا يوجد لا في الأذهان ولا في الأعيان، لا عن قريب ولا عن بعيد، فلذلك لا يجوز تكليف ما لا يطاق، لا يجوز التكليف به والأمر به. نعم. ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه، فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه. نعم. ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما، وكون المكلف عاقلا فهم وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونها. أعد العبارة. وكون المكلف عاقلا فهما وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونها، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا. إيه نعم. هذا الدليل السابق قياس مساوي، لكن الدليل هذا قياس أولى، والقياس الأولى قطعي. يقول إننا كما اشترطنا في المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، فكذلك من باب أولى أن نشترط في الفعل المكلف به أن يكون غير مستحيل، أن يكون مطاقا. يعني ما هي العلة؟ يعني عندنا أربعة أركان، الأصل هو شرط في المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، الفرع هو تكليف ما لا يطاق. قالوا كما أنه يشترط أن يكون عاقلا فهما للخطاب ولا يمكن أن ينفذ أو يؤمر شخص لا يفهم الخطابة، لا يمكن أن يؤمر، وإن أمر ولم ينفذ لا حساب عليه لأنه لا يفهم الخطابات، فكذلك من باب أولى أن يشترط في الفعل المكلف به كونه مطاقا وليس مستحيلا. الجامع أن كل منهما يخص المكلف وتمثيل الأمر، فذاك إذا لم يفهم الخطاب لا يمكن أن يمتثل، وهذا إذا لم يستطع فعل المكلف به لا يمكن أن إيش يمتثل. عدم الامتثال في كل، يعني هذا هو الجامع، عدم الامتثال في كل. نعم نعم نعم. أولى، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، هو هذا القياس الأولى يسميها الجمهور مفهوم موافقة، لا يسمونه قياسا. القياس المساو، القياس الأولى يسمونه الجمهور مفهوم موافقة أولى، ويسميها الحنفية دلالة نص أولى، يعني يجعلونه من دلالة اللفظ. لكن سماه الشافعي قياسا، فلذلك ذهب بعضهم إلى أن القياس أقسام، قياس أدنى وقياس أولى وقياس مساوي، فجعلهم بعضهم من قوته جعله من دلالة اللفظ وهي مفهوم موافقة ودلالة نص، ولكن بعضهم قال بأنه يسمى قياسا قطعيا لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل. وهناك نقول في مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. أنت تسأل وتقول لماذا صار أولى؟ لأنهم يقولون إن الفهم يتدرج، قد يفهم الإنسان بعض التكليف بعض الأوامر وبعضها لا يفهمها، لكن إذا لم يستطع الفعل فإنه يبطل عليه كل الفعل ولو فعل شيئا آخر. بل وقالوا أيضا إن ما لا يستطيعه المكلف يضره ويفسده، والله سبحانه وتعالى دفع المفسدة وجلب المصلحة للعباد والبلاد، فهذا يؤدي لو فعل شيء لا يستطيعه أو زعم أنه يستطيع ثم بدأ به فإنه يؤدي إلى المفسدة والمضرة. والله سبحانه وتعالى لو دققتم في جميع أحكامه لوجدتم أنه يجلب فيها المصالح ويدفع المفاسد. لذلك تجدون الله سبحانه شرع باب التيمم كله لأجل هذا، وغيره من الأحكام التي لا تعد ولا تحصى، حتى يسقط عن الإنسان الوضوء إذا لم يستطع أن يوفر هذه الطهارة، المسح على الخفين، العرائر استثنيت منها بيع المزابنة مع أنها فيها ربا، كل هذه من باب دفع المفاسد، صلوات المستحيضة الاستحاضة، كذلك أحكام الحيض كله، ترى أحكام الحج لو دققتم فيه لوجدتم فيها دفع مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فلذلك كان قياسا أولى، لأنه يمس ولو ضرر بسيط المكلف. نعم. ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما، وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونها، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا. نعم، يعني بمعنى قاسوا الشرط الثالث وهو أن يستطيعه المكلف على الشرط الأول وما بعده، بل قالوا يشترط هذا أعظم من شرط أو شرطية هذا أهم من شرطية ذاك. نعم، والأهمية كما قلنا لأنها ترجع إلى ما يضر الإنسان، إلى ما قد يضر الإنسان. نعم. وقوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بدأ الآن يجيب عن أدلة القائلين بأنه يجوز تكليف ما لا يطاق، فبدأ بالآية فقال وقوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقد قيل المراد المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه، كقوله اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون. وقوله نعم، يقول إن الآية التي استدلتم بها وهي أنه سئل الله عز وجل عدم التكليف، هذا صحيح أنه ورد، هذا لا شك فيه، لكن المراد غير ما أنتم ذكرتم. فالمراد أنك لا تكلفنا بشيء يشق علينا، لا ما لا نطيق. ليس المقصود الذي لا نطيقه، المقصود هو المشقة فقط. يعني بمعنى المراد بما لا طاقة لنا به أي بما يشق علينا ويمنعنا من حياتنا العادية. وشبهه على هذه الآية اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فهذا يسمى ما لا يطاق، أي يشق علينا أن نخرج من ديارنا مع أنه يطاق. يعني كذلك لا تكلفهم ما لا يطيقون، الرسول يقول بالنسبة للعبيد يعني لا تشقوا عليهم، لا تشقوا عليهم في الأوامر، قد يستطيعونها ولكن فيها مشقة. كذلك ورد ألا تجعلوا ظهور البهائم مجالسا، يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قوما جالسين على خيول أو على حمير أو على كذا ويتفكهون في الكلام، وهذه الحيوانات جالسين عليها هم واقفين، فغاضه الأمر فنهى عن ذلك. هذا لا يشق تطيقه هي لا شك، ولكنه يشق عليها. وهكذا فالمراد بما لا طاقة لنا به أي يشق علينا، وليس هو المراد بأن نعجز عنه نهائيا. نعم. فقد قيل المراد ما يثقل ويشق. نعم. بحيث يكاد يفضي إلى ما يثقل ويشق، لكن نستطيع نطيقه، لكن يشق، ففرق بين الأمرين، ما لا نطيقه نهائيا أو يشق علينا ونطيق، فرق. نعم. بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه، كقوله اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون. وقوله كونوا قردة، هذا الجواب عن الدليل الثاني لمن قال بأنه يجوز تكليف ما لا يطاق. نعم. لأنهم قالوا أنه لا يستحيل الأمر بما لا يطاق، فقد أمر به الله عز وجل، فقال كونوا قردة، كونوا حجارة، كونوا حديدة، فهذا يدل على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق. نعم. الجواب وقوله كونوا قردة تكوين إظهارا للقدرة، وكونوا حجارة تعجيز وليس شيء من ذلك أمرا. هنا هم الآن استدلوا هناك بأن هذه أوامر، بأن هذه أوامر، والله أمر بما لا يطاق، وهو أن يكون الإنسان حديدا أو غير ذلك مما هو مأمور بها وحجارة. ولكن المجيب يقول لا، ليست هذه أوامر حقيقية، وإنما هي لبيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكونكم هذه الأمور، فخافوه وتوبوا إليه. هذا هو المراد من الآية وكونوا حجارة أو حديدة أو كونوا قردة. هذا ليس المراد هو الأمر الحقيقي، وإنما هو الأمر المجازي، وهو إظهار قدرة الله عز وجل على أن يقلب هذا الإنسان في لحظة إلى قرد أو حديد أو حجارة أو غير ذلك مما يريده الله عز وجل. فلذلك لا تصلح الآية للاستدلال به على عدم جواز تكليم ما لا يطاق، لأن الأمر ليس أمرا حقيقيا، فليس هنا خطاب. نعم. وقوله كونوا قردة تكوين إظهارا للقدرة، وكونوا حجارة تعجيز وليس شيء من ذلك أمرا. نعم، إظهار لقدرة الله عز وجل وبيان أنهم عاجزون عن فعل أي شيء إذا أراد لهم الله عز وجل هذه الأمور. نعم يلا. وتكليف أبي جهل هذا الجواب عن الدليل الثالث، وهم القائلون بأنه لا يجوز، بأنه يجوز تكليم ما لا يطاق. قالوا بأنه كلف الله سبحانه وتعالى أو أمر أبا جهل بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، ولا يمكن أن يقع شيء مخالف لمعلومة سبحانه وتعالى، فهذا يدل على تكليم ما لا يطاق. الجواب قال وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال، فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة، ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره. وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا، وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال. نعم، هو الجواب عن هذا نقول نعم، أنه كلف أبا جهل الشاعر وأبا لهب، هو مثال ترى أبا جهل، وإلا كل الكفار المقصود في هذا المثال، جميع كفار قريش الذين لم يؤمنوا كلهم مقصودين بهذا الدليل، أنه كلفهم بما بالأوامر الشرعية، وعندهم القدرة على الإيمان، عندهم الآلة، لن يمنعهم أحد، لكنهم لم يؤمنوا عنادا ومكابرة، كما هي معروفة القصة لهم. والله عز وجل لما لم يؤمنوا، مع أن الأدلة مبسوطة وواضحة وجلية، ناظرهم الرسول كم مرة ولم يؤمنوا، ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وعلم أنهم لن يؤمنوا. والعلم ولا بد أن يقع ما علمه الله عز وجل، مثل لو قلنا بأن الله سيوقع يوم القيامة الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال سيوقع يوم القيامة الآن، مع أنه أخبر بأن العباد سيمتحنون في كثير من الأزمنة، فهذا ليس مستحيلا ولا يمكن أن يكون مستحيل. أعد العبارة كاملة. نعم. وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال. نعم. فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر. هذه أدلة عدم استحالة تكليف أبي لهب وأبي جهل بالإيمان، أبدا ليس مستحيل ولا يمكن أن يكون مستحيل، لأن الآلة منصوبة. نعم. فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر. أيضا عاقل، الأدلة منصوبة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له بمعجزات على أنه صادق، والعقل حاضر، أي عقله حاضر ليس من مغيب ولا مجنون ولا فيه سفاهة. نعم، أبو جهل يعني. فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة. وآلته تامة، ليس عنده عجز عن الإيمان، يستطيع أن يؤمن بكل قوة. نعم. ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا. نعم. والعلم لعلمه سبحانه وتعالى بما يخفى، علم أنه معاند وأنه حاقد وأنه حاسد، والحاقد والحاسد لعباد الله لا يمكن أن يفلح لا في دنيا ولا في آخر، فنظرا لعدم فلاحه لن يدخل في هذا الدين. نعم. والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره. نعم. وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا، وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه. نعم، يعني بمعنى أن استحالة عدم إيمان أبي جهل ليست راجعة إلى نفسه، فالأدلة منصوبة والآلة جاهزة والعقل موجود وكل ولا يمنعه شيء، إنما استحالته أتت من أن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يؤمن، أراد ألا يؤمن وعلم ذلك، والمعلوم لا يمكن أن يعني لا يتبع معلومة، المعلوم يقع بما وقع به العلم بالنسبة لله عز وجل، فلذلك حكم بأنه لا يؤمن لما علمه سبحانه وتعالى من قلب هذا الإنسان من حسده وحقده وعناده ومكابرته. نعم. والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره. نعم. وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا، وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه. نعم، خلص يكفي فيه فصل ولا فيه فصل؟ ما هو والمقتضى والمقتضي بالتكليف فعل وكف؟ نقف على هذا، نقف على هذا الموضوع، انه موضوع يحتاج الى تفصيل. نعم. لا لا، الان قبل الحكم الوضعي في فصل ولا خاص؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.